قتلوك هي ابن رسول الله. نعم قتلك من يدعي انه ولي امر المسلمين وامير المؤمنين وحامل راية الاسلام، وهكذا ترتكب المآسي باسم الاسلام. ولكن لننظر الى واقعنا اليوم، لماذا صارت ايامنا ظلام وليالينا لهوا وفجورا، اوقاتنا بلا جهد تضيق واعمالنا بلا ثمرة كبيد، اموالنا واهلنا واولادنا لا ندري من منهم العدو ومن منهم الصديق، اصبحنا غرباء حتى عن انفسنا، لا ندري ما نريد ومن اين ناخذ ومن نعطي. شاعت فينا الشبهات حتى اننا من الجهل ابتعدنا عن الاسلام ونحن من اهله، فكيف بمن هو من غير ملة الاسلام؟ عانقنا المنى والاهواء واصبحنا اسار الشهوات ومصاحبي الغموم والهموم. اين الحسين في حياتنا؟ اين تبقه الحسين في الحرية والعزة والإباء؟ الى متى سنظل ننشد الخطب والمحاكم بلا صدق في العزائم؟ ان كنا احرارا فلماذا لا نمشي على درب الحسين؟ ام ان مصالحنا صارت قيودا على الحرية؟ لماذا يا سيدي يا ابن رسول الله يا حسين اصطحبت أهلك وأبناءك ومالك وضحيت بكل شيء في سبيل الله؟ دعونا نستمع الآن إلى السيد العلامة يحيى بن الحسين التيلمي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله القادر المقتدر الجبار المنتقم المعز لأوليائه والمذل لأعدائه، وعد عباده بالنصر المبين إذا ما نصروه واتبعوا النور الذي أنزل مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالدين القويم ودعا إلى الصراط المستقيم ليعم العدل والخير أرجاء المعمورة، فينعم الناس بعدل الإسلام وسعادة الإطمئنان، ليعيشوا حياة الإيمان والأمان، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وأوان وحين. أما بعد، نحن أمام ملحمة إلهية رسمها ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخطها بدمه الشريف، لا من أجل دنيا يصيبها أو منصب يعتليه أو شهرة يبحث عنها، لأن الذي يبحث عن هذه المسائل عن المال والشهرة والمجد الدنيوي، هؤلاء الذين يبحثون عن هذه الأشياء النقص يخالجهم ويخالطهم، والدونية تمتلك عقولهم وقلوبهم ومشاعرهم وأحاسيسهم. أما الحسين فهو سيد شباب أهل الجنة، وأي فخر وأي عظمة وأي مجد وأي مكانة أعظم من ذلك أن يكون سيد شباب أهل الجنة. ما هي الدنيا وما ملكها؟ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، ليس فيها شيء جميل، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، رئاستها وملكها وتجارتها وحطامها وزيفها وخداعها ومتاعها الغرور. إن الإمام الحسين ينظر إلى بعيد، إلى بعيد، لا ينظر كنظرتنا الضيقة الحقيرة، ننظر نحن في متاعنا في ملابسنا في فراشنا الوتير في أولادنا في هدوئنا في وظائفنا، نريد شيئا من هذه الأشياء أن تتسطر الصحف بشيء من الكلام عنا، أو أن يشار إلينا بالبنان، أو أن نمدح بكلمة من فم ملوث. الإمام الحسين فوق ذلك وأعلى من ذلك، بل إنه جاء ليدمر ذلك في قلوب الناس وعقول الناس. دعاهم لأن يعيشوا في إباء وكرامة، لأنه لا ينظر إلى الموت إلا سعادة، والعيش مع الظالمين إلا برما، نكدا في نكد، ذلة وهوانا، جرحا عميقا. العيش مع الظالمين بؤس، حزن، كآبة، موت للقلوب والعقول، ولكن الموت في سبيل الله سعادة، لأنه عطاء، لأنه بدل، لأنه ارتقاء إلى مسامي العلياء عند رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والعيش مع الظالمين إلا برما. فليرغب المؤمن، فليرغب المؤمن في لقاء ربه، إلى ما يدعو، يدعو إلى أن يكون الإنسان بعيدا عن هذه الأشياء. وأي شهرة وأي ملك وأي عتاد يبحث عنه الحسين عليه السلام إلا أن تستقيم الأمور وأن يتنعم المؤمنون، بل يتنعم عامة الفقراء والمساكين من المؤمنين وغير المؤمنين في ظل الإسلام بالعدل والرخاء. وليس العدل والرخاء أن تكثر الكماليات والآليات والقلوب تتفطر حزنا والصدور مشحونة قهرا، ليس ذاك، لا يتصور ذلك إلا بليد. أن الحياة والحضارة حين تكون خالية من القيم، ملابس، موائد طعام، فراش وثير، عسل مصفى، قمح منقى، ليس ذاك، إنما الأمن أن يكون القلب مستقرا مطمئنا بذكر الله. وذكر الله لن يستقيم إلا إذا انتشر العدل، العدل في البيت، والعدل في الشارع، والعدل في السوق، والعدل في المؤسسات، والعدل في الجبال وأوديتها وشعابها وبرها وبحرها، أن يكون هناك عدل. ينام الطفل آمنا في حضن أمه، وينام الشيخ على فراشه آمنا مطمئنا. مطمئنا أن ولده وولد ولده سينال حظه وحقه في هذه الحياة. حقه أن يفكر، حقه أن يعمل، حقه أن يتعلم، حقه أن يعيش، لأن الأرض وضعها الله للأنام، لم يضعها الله لفئة ولا لطائفة ولا لطغمة حاكدة، لا، والأرض وضعها للأنام. يعيش الناس في ظل الإسلام سواسية كأنهم أسنان مشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالإبداع في الإيمان والتقوى والإيثار والتضحية، في البذل والعطاء والإنفاق، إلا بأن يكون الإنسان مبدعا في البكاء والخشوع والصلاة والامتثال لأمر الله، إلا أن يكون من المتقين، هذا له كرامة، له عزة. الإمام الحسين ينظر إلى الأمة، ماذا هناك؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث للأمة؟ الأمة في ضلال، صار الموضوع في حياة الناس أن الأمر أي الشر والكفر والطغيان والفسد والفساد والجور والقبح والسخابة والسوء بقضاء الله وقدره، ذلكم قضاء الله وقدره، مقدر على الناس أن يكونوا زنا وأن يكونوا قتلة ومقتولين وأن يحكمهم الطاغوت والجبت والجبروت. صار الأمر متفشيا حتى وصل الأمر أن يبايعوا يزيدا، ويزيد شارب الخمر قاتل النفس العابث الذي خلي من القيم، ليس عنده أي قيمة، هناك قيمة واحدة في نظره وسلوكه وعقله وفكره، هو يزيد. يجب أن يطاع، يجب أن ينال ما يريد، يجب أن يخضع له كل الناس، حتى صبد رسول الله، حتى ريحانة رسول الله، حتى الطاهر المطهر الذي أنزل الله فيه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن ابني هذا سيد الحسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبت من الأصبار، يريد أن يخضعه، أن يذله، أن يجعله يبايع خضيعا خاضعا ذليلا مهانا، وهو من لبس العز في قلبه وعقله وحياته، وشرب العز من فم المصطفى، ورضع العز من ثدي فاطمة الزهراء، وعاش مع الإمام علي حياة العز والإباء، مثلي لا يبايع مثله. هناك فرق كبير، لقد نصحه بعضهم مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية وغيرهم، يقول له يا ابن رسول الله اذهب بعيدا، اذهب اليمن فإن فيها حصونا وشيعة لأبيك، اذهب مكة، اذهب الصحاري والقفار، اذهب هنا وهناك، لا تعتمد هؤلاء معنى كلامهم مصاصو الدماء، لا خلاق لهم، لن يبالوا بحرمتك ولا بمكانتك ولا بقدسية جدك، لن يبالوا، اذهب هنا أو هناك. فيكون الجواب والله لو دخلت جحر هامة من الهوام لأخرجوني وقتلوني. ليست المسألة أن يغيب هنا أو هناك، المسألة أن يزيد ومن معه يريدون إذلال البيت الطاهر، يريدون أن يذل هذا البيت، البيت الذي طهره الله سبحانه وتعالى. يكتب يزيد إلى الوليد بن عتبة: خذ البيعة من أهل المدينة مرة ثانية توكيدا لبيعتهم، ثم اترك عبد الله بن الزبير وأتي مع كتابي هذا رأس الحسين، لا فصال لا مجال، هذا رأس الأمة ولي أمرها أمير المؤمنين يزيد. يكتب للوليد بن عتبة وأليه على المدينة أن يأخذ البيعة من أهل المدينة مرة أخرى، وأن يترك عبد الله بن الزبير، فإنه لن ينجو ما حيينا، وأتي مع كتابي هذا رأس الحسين. ما الموضوع؟ ما هي القضية؟ إذا نظرنا إلى ثورة الإمام الحسين، وهي ثورة يخافها الطغاة بكل أشكالهم بكل ألوانهم، لأن الطغيان رقعة شيطانية نسيجها واحد: فرعوني أو نمرودي أو أبو جهل أو أبو سفيان أو أمثالهم، إنها رقعة شيطانية نسجت من خيط واحد، ولكن تختلف هذه الرقعة من حيث الشدة والرقة، أما النسيج واحد. ولهذا يجب أن يكون المناوئ، أن يكون المعارض، أن يكون المغير من نسيج آخر، نسيج النور، نسيج الهدى، نسيج الإيثار والتضحية. لا يبالي بالسيوف ولا بالرماح، لا يبالي بالأولاد ولا بالزوجات، لا يبالي بالمال ولا بالعتاد، لا يبالي بأيام العمر ولا يبالي بشيء. ها هو الحسين يخرج وهو من هذا النسيج، نسيج إبراهيم الخليل الذي قذفته أيدي النمرود إلى النار، فقال رب العباد: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من هذا النسيج الذي نسجه الله موسى عيسى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول الرسول: حسين مني وأنا من حسين. لا تقول حسين مني فقط كأنه ولد أو من ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تنتبه وأنا منه، لأن الموضوع ليس موضوع النسب وإثبات النسب، وإنما إثبات المنهج والنسيج الواحد. منهج حسين هو منهجي، ومنهجي هو منهج الحسين. حسين مني وأنا من حسين. وإذا دققت في المعنى ستصل، وإذا نظرت بقلب خاشع لله ستصل، وإذا أزلت الحجب، حجب العنفوان الدنيوي والكبر، ستصل إلى هذا المعنى، وستعرف أن النبي وعليا وفاطمة والحسن والحسين نسيج واحد، غطاهم كساء النبي، وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أنا حرب لمن حاربتم، سلم لمن سالمتم، من أحبكم فبحبي يحبكم، ومن بغضكم فببغضي يبغضكم. نسيج واحد. هل الإمام الحسين يسكت ينام يذهب بعيدا أو شمالا؟ ولو افترضنا ذلك. تعالوا نفترض أن الإمام الحسين بايع يزيدا، هل يزيد اللعين سيترك الحسين يؤدي دوره بالتدريس والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن الإمام الحسين نقطة ضوء، ونقطة الضوء تجتمع حولها تلك الأفئدة التي تبحث عن الضوء، عن النور. الإمام الحسين نور، سيجتمع من يريد النور إليه وسيبحثون عنه في مشارق الأرض ومغاربها، فسيكون نقطة التجاء. فهل سيتركه يزيد؟ وهل سيتركه أعوان يزيد؟ لن يترك. هل سيترك ليعلم، ليوجه، ليربي؟ وأنتم تشاهدون اليوم الطغاة هؤلاء الذين من نسيج واحد يخافون أن يجتمع أناس ولو للزيارة ولو للمشاورة في أمر الحياة، يخافون أن يكون هناك في قرية أو في مسجد أو في مكان ما جماعة يدرسون كتاب الله على طريقة الحسين، على طريقة الحسن، على طريقة علي بن أبي طالب، على طريقة المربي الأول العظيم الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيحاربونه لأنهم يخافون من النور، يخافون أن يذكر علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب مثل العدل، مثل القسط، مثل الإيمان بكل جوارحه وجوانحه. وسار على ذلك الحسن بن علي والحسين بن علي. ولهذا الطغاة دائما إلى يوم القيامة، سواء لبسوا عمامة الخلافة أو لبسوا برنيطية أو كوفية هذه الكوافي أو عقالا أو غير ذلك، هؤلاء يخافون، يخافون العدل، لأن النقص داخلهم والدنيا داخلهم، شعورهم بأنهم ليسوا أهلا، لا مكان لهم في هذا المقام، ليسوا أهلا لقيادة الأمة، لا وجود لهم، إنهم سبب هوان الأمة وذلتها وجوعها وعطشها وظمئها وخزيها وعارها وسفك دمها إلى غير ذلك. ولهذا يخافون، يخافون من بصيص النور. هل سيترك يزيد النور ينتشر؟ هيهات، ليس يزيد بذلك الأخبأ الأعمى الغبي، إنه فطن شيطاني يدرك البعد من بقاء الحسين حيا، أوتوني برأسه. أما عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ذروه. أما عبد الله بن عمر اتركوه. أما الحسين يبايع ذليلا مهانا، وإلا فاقتلوه وارسلوا برأسه إلى الشام، إلى حاضرة يزيد التي أسسها معاوية ابن أبي سفيان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزل من المنبر وهو يخطب ويدعو الناس إلى الإسلام والإيمان، قطع خطبته حين رأى الحسن أو الحسين يتعثر في ملابسه. هل نزل النبي من أجل أن لا يقع الحسين على الأرض، من أجل أن يسقط على التراب يخاف عليه من التراب؟ إنما يريد أن يقول لهم عمليا، ها أنا قطعت الرسالة والخطبة والموعظة لأريكم أن هذا الحسين له مقام عظيم. النبوة نزلت، الرسالة سكتت، من أجل الحسين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتلي ظهره تارة الحسن وتارة الحسين فيطيل السجود، يطيل السجود، ما بالك امتطى على ظهر الحسن أو الحسين، امتطى. فأردت ألا أرفع رأسي إلا وقد نزل باختياره. لماذا؟ ليعلم الناس ولكي ينبه الناس إلى أن النبوة قد صعد على ظهرها الحسن والحسين، ووقف ساجدا يطيل سجوده من أجل الحسن والحسين. فكيف عاملوا الحسن والحسين؟ يقول الإمام علي الإمام الحسين لبيان الأمة، لأن الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، وصفهم الإمام علي بأنهم عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع أتباع كل ناعب. الإمام الحسين يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. انكشفت المسألة، الكتاب، السنة، الإسلام، الإيمان، ألا بد من الإسلام، الإسلام هو الحل، إلى غير ذلك. عندما يكون هناك بلاء، تنازل عن مال، عن بعض المال، عن بعض الراحة، عن بعض الوقت، لم تصل المسألة إلى الموت والذبح والنحر في سبيل الله، بل شويعات من أيام ترفه يتعجز وينظر إلى المسألة أنها شيء كبير. قل الديانون، ولكن هؤلاء هم كثير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا يرجى منكم فائدة، ولن تغيروا منكرا ولن تأمروا بمعروف. ما هو السبب؟ شحة الفكر، شحة الفكر، وقلة الفكر السياسي، وعدم وجود الوعي وإدراك ما يجب على الناس في التمييز بين الحق والباطل والمواقف، واتخاذ المواقف الإيجابية. يلزم الإنسان نفسه لله، ليس لفلان، ولا لأن فلانا أمره أو حضه أو حثه أو دعاه، بل لأن الله أمر بأن يكون من هذه الأمة رجال يقفون ضد المنكر. هذه الشريحة العريضة تسير مع التيار العام، تمشي مع الناس، أسكت، حافظ على حياتك، حافظ على معيشتك، دع الأمور، لست مسؤولا عن الناس، الوقت ليس وقتك، الدور ليس دورك. هذه شريحة الناس يركبون التيار العام ويركبون الموجة العامة، يصدقون الأكاذيب ويتضحك ويضحك عليهم، يزيف وعيهم، وتنتهي بهم المسألة إلى أن يتركوا الدين. قل الديانون. أما هؤلاء الديانون، هؤلاء المستبصرون الذين يشاهدون الحقائق بقلوبهم وعقولهم، ينظرون إلى الحياة بعمقها بتاريخها، تاريخ الأنبياء، سيرة الرسل، حياة الأبطال الذين دافعوا عن الحق، حياة الذين مجدوا الله وعبدوا الله مخلصين له الدين. فعرفوا، وحين عرفوا تلذذوا بالمعرفة وساروا على ضوء هذه المعرفة، فكانوا من الديانين المتوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، يدفعهم الإيمان، يدفعهم الحرص على النجاة من النار، يدفعهم الشوق إلى لقاء الله، يدفعهم الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، يتدفعهم الغيرة والحمية على أمر الله ودين الله. أما الأرض إذا نهبت قامت الدنيا ولم تقعد، إذا أخذ أخي شبرا من الأرض تسلح وتجهز وأعد المال للمحكمة للمحامي للقتال، جلب السفهاء ليضربوا أخاه، ما الذي حدث؟ قال أرضي ودينك، دينك، عقيدتك، أخلاقك، قيمك، حياتك الحقيقية في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يا ليتني قدمت لحياتي، هذه ليست حياة، الحياة هناك في جنات ونهر عند مليك مقتدر، هناك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الإمام الحسين كشف هذه الأمة وكشف للأمة سوءتها. ها هي الأمة تنام وتغط في نومها إلى آذانها حتى سفك دم الحسين وسفك وهتكت محارم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو الدين؟ ما تتصورون ما هو الدين؟ ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه غاية الرسل وهدف الكتب، ليقوم الناس بالقسط. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، فكيف بدمي الطاهر المطهر؟ كيف بدمي صد رسول الله وريحانته؟ كيف بدمي علي بن أبي طالب؟ كيف بدمي هؤلاء الأطهار الأنقياء الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ إذا لم تكن هناك غيرة على هذا الدين، وإذا لم يكن الإنسان شهداء لله، من شهداء لله قوامين بالقسط، قوامين لله شهداء بالقسط، آيتان، هذه غاية الدين. لا نتصور أن الله يحتاج منا إلى الركوع والسجود وإطارة السجود، إنما إطارة السجود والركوع لنبتعد عن الفحشاء والمنكر. ليست غاية صلاتنا أن نركع مجرد الركوع والسجود، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنبي يقول من لم تنهه صلاته عن فحشائه ومنكره لم يزدد من الله إلا بعدا. الآن الناس يهتمون بمسألة الصلاة، إلا صلاتي لا أضيعها. أي صلاة؟ لا بد أن يصلي قلبك وعقلك ومنهجك وخضوعك لله كاملا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه هي الصلاة، الخضوع التام في قولك وفعلك، وأن تسير متذللا ساكنا مستكينا لأمر الله، تخاف الوقوع في المعاصي، تخاف الكذب والزيف والغيبة والنميمة والنهب والسلب وسفك الدماء والسرقة والرشوة والربا، تخاف ذلك. هذه الصلاة، لا نفلح أنفسنا ولا نغالط أنفسنا بأننا أدينا صلاة اليوم فجرا. اقرأ سورة الفجر وانظر ماذا قال فيها رب العباد، إرم ذات العماد، هؤلاء إرم ذات العماد وفرعون ذي الأوتاد الذين أكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. الفساد يجب أن نتركه وأن نحاربه وأن نقف ضده. وأعظم الفساد سفك الدماء وهتك الأعراض. ولهذا قال رب العباد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وسيشاركه من قال ابق من رضي بذلك. الناس الفرق بينهم كما قال الإمام علي: الرضا والسخط. فإذا رضيت بأفعال الظالمين وجاورت الطغاة وقبلت منهم مجرد رضا فأنت شريكا لهم، وإن سخطت أفعالهم وأعمالهم بقلبك ولسانك وعقلك وبدنك فقد أرضيت الله سبحانه وتعالى. أيسمع الإمام الحسين هذا ثم يبايع يزيدا؟ بالله عليكم، هؤلاء الذين يكتبون والذين يتشددون في الفضائيات ويقولون أن الحسين خرج فتنة يفتن الناس، هل الحسين خرج فتنة؟ وهل الحسين يريد فتنة؟ إنه سبط رسول الله، إنه الذي أذن به رسول الله في أذنه، أذن رسول الله في أذنه اليمنى أول صوت قرع أذنه صوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذه في خرجة بيضاء وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. كذلك فعل بالحسن عليهم السلام. هل هذا الأذن وهذا اللسان الذي مجه ومصه النبي كان النبي يقبله في فيه يقبله في فيه وفي نحره، هل هذا الفم الذي ذاق حلاوة ريق النبوة يريد فتنة؟ هل هذا الذي تربى في حجر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يريد الفتنة؟ هيهات. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والدلة، وهيهات منا الدلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، الله يأبى ذلك، لا يقبل الله منا أن نكون أدلاء، لا يأبى رسول الله يرفض رسول يأبى الله أن نكون أدلاء، يأبى رسول الله أن نكون أدلاء، يأبى المؤمنون أن نكون أدلاء. ليس فقط وحجور ضابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية على أن نؤثر طاعة لعام على مصارع الكرام. هذا سلوك، هذا منهج، هذا دستور. أليس العالم الآن يقول الحرية الحرية والديمقراطية والشوروية؟ ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، إما أن أبايع ذليلا مهانا أو أذبح. هيهات أن أستسلم لهذا المنهج ولهذا المنطق. اصنعوا ما شئتم، فإن معاشر أتباع الحسين الذي هو التابع النال طائع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيّننا حقيقة منهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما خاطب جيش عبيد الله بن زياد جيش يزيد بن معاوية، قال لهم: إن لم تكونوا مسلمين فكونوا أحرارا. أين هي الحرية؟ الحرية في أن تكون صاحب قيم ومثل وأخلاق، أن تجعل من حياتك مرتعا للإيمان والنور، لا أن تجعل من حياتك حياة خصبة للشيطان يستحوذ عليك يستصغرك يستحقرك يمتهنك شيطان الإنس أو شيطان الجن. لماذا ذكر الله فرعون؟ ولماذا ذكر الله النمرود؟ ولماذا ذكر الله الجاهلية بكل أبعادها؟ لماذا يحيى بن زكريا يذبح ويحج رأسه ويقطع رأسه ويعطى في طشت لبغي؟ هذا نبي الله يحيى بن زكريا، هذا الحسين ابن رسول الله يرفع رأسه على السهام من أجل ماذا؟ لكي يكون عبرة. وانظروا إلى عمل الطغاة، عمل الطغاة الفراعنة النمروديون الجاهليون أهل الجبت والطاغوت، يستخدمون نفس الأساليب، يحرقون الجثث، يدمرون الحياة، الأطفال النساء لا يبالون، المهم عندهم أن يرتاح يزيد، ولكل عصر يزيد، أن يشرب الخمر، أن يعاجل النساء، أن يعبث بالأموال، أن يخضع الناس له، أن تطاطع عمائم الرجال لهذا الطاغية الفاسد الفاسق. هذا منهج، وهذا منهج، منهج يسير عليه النمريديون والفراعنة والجاهليون الطغاة وأهل الله الذين لا يخافون لومة لائم، الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. حضورك في مثل هذه المناسبات هو اعتراف بآل بيت رسول الله، هو نصرة لآل بيت رسول الله، هو إعلان حب وولاء لمحمد بن عبد الله ولأهل بيته. فلا تخف، لا تحدث نفسك أنهم يصورونك، أنهم يسجلون اسمك، أنهم يفعلون بك كذا وكذا. كن معتزا بدينك، أنت لا تعمل شيئا قبيحا، على العكس من ذلك تماما، أنت تعبد الله، أنت تطيع الله، أنت تمتثل لأمر الله، أنت تحيا بأمر الله سبحانه وتعالى، أنت تعظم شعائر الله. وأي شعيرة أعظم من تعظيم الطهر والإباء والعزة والكرامة؟ الحسين بن علي تخيلوه مجندلا في أرض المعركة، أمر الخيول أن تسير على جسده، تخيل حوافر الخيول، وتخيل هذه الجيوش الآلاف تمر على جسد سجد ركع عبد صام دعا بكى خشع لله. تخيل أن في هذا الجسد الذي احتضنه النبي 120 ما بين ضربة سيف ورمح. استحضر الصورة، استحضر هذه الصورة، الحسين النور، الحسين الصبت الذي لا أفضل منه بذلك الزمان إلا هو سلام الله عليه. ترده الخيول، الرماح والسيوف، الآن شبر بن ذي الجوشن يأخذ رأس الحسين من الخلف من هنا ويحزه، ليس من هنا. الآن الإمام الحسين ينزع عنه جلبابه، عمامته، خاتمه، حذاءه، عمامة النبي ودرع النبي وسيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا أن الخاتم حين أراد النازع أن ينزعه لم يستطع، فقطع أصبع الحسين لينتزع الخاتم. هذا حب رسول الله. انظروا إلى العالم اليوم وشاهدوا، ستجدون الصورة هي الصورة والمقام هو المقام، تنكيل وقتل وسبك وإهدار. لماذا؟ لأنهم يقولون رب الله ليس على طريقة الاستعباد والإذلال للعباد، وإنما على طريقة الاستعباد لله الحي القيوم. يقولون رب الله ليس على طريق الكهنوت الذين يبجلون الفسق والفجر والطغاة والظلمة، وإنما على طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على طريق العدل والتوحيد، على طريق القسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو ذنبهم، هذا هو تاريخهم، هذا هو انتماؤهم، ولهذا يستحقون القتل بكل الآلات وبكل الطرق، ويخوفون عباد الله أن يقرأوا، أن يتعلموا، أن يتدارسوا، أن يجتمعوا، أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنهم يخافون من لا إله إلا الله، يخافون. من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. يظن أن كل صيحة عليه، وأن اجتماع أناس هنا أو هناك عليه، وأن المال إذا وقع في يد فلان ولو كان حقيرا قليلا أنه سيصب في إنزاله ودفعه. لماذا؟ لأن الكهنوت داخله، الكهنوت والطاغوت يعيش في جسده، في دمه، أمام عينيه، فهو لا يبالي بالأطفال ولا بالنساء ولا بالدماء ولا يبالي بشيء. المهم أن تتحقق ملذاته. هذا هو يزيد ويتكرر على مر الزمان، وبإذن الله أن الحسين سيتكرر بإذن الله وعون الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا من نوره وهداه. اللهم يا رب الأرباب، يا منزل السحاب، يا هازم الأحزاب، يا منزل الكتاب، نسألك يا الله يا الله أن تفتح للمؤمنين كل خير وكل باب يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا، ونور قلوبنا، وعاف أبداننا، واجمعنا يا الله على حبك. اللهم اجعل تفرقنا على حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب كل من تحب من أحبابك يا رب العالمين، حبا لا يخالطه شيء ولا نقص يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا وفتحا قريبا لهذه الأمة يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في العراق وأفغانستان واليمن والصومال وكل بقاع الأرض. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وردهم إلى مائدة القرآن ردا جميلا. ارفع راية الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا يا الله ممن انتهج نهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسار على دربه، واستضاء بنوره، وعاش على سنته، ومات على ملته، ودخل مدخله. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اكشف غم المغمومين، اللهم انصف عبادك المظلومين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا منهم سالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم يا رب العالمين ربيع قلوبنا، وحكما لأوليائك وعبادك يا رب العالمين. اللهم أبدلنا يا الله بسوء حالنا إلى أحسن حال يا أكرم الأكرمين. فرج عن إخواننا المعتقلين المظلومين، وفرج عن عبادك أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب العالمين يا الله لا تشمت عدونا فينا، اللهم لا تشمت عدونا فينا، فإنا آمنا بك وبرسلك وبآياتك، واتبعنا النور الذي أنزل معك أنزل معهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا رب العالمين اجعل هذا التجمع مرحوما، والتفرق من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واصلح ظاهرنا وباطننا، وقوي عزائمنا، وسددنا ووفقنا، واجعلنا يا الله كما تحب وترضى. اللهم اغث الأمة الإسلامية، اللهم اغث الأمة الإسلامية، اللهم اغث الأمة الإسلامية